في بيان خصلة عظيمة وخلة مباركة من خلال الإيمان وأوصاف أهله، ألا وهي الحياء، فإن الحياء من الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من شعب الإيمان، أي أن الإيمان شعب كثيرة وخصال عديدة، من جملة هذه الشعب الحياء. والحياء كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام خير كله، ولا يأتي إلا بخير، وكلما عظم حياء العبد كثرت صفات الخير فيه، وإذا ذهب حياؤه أو قل كثرت صفات الشر فيه. وبهذا ينبغي أن يعلم أن الحياء خصلة مباركة، إذا اتصف بها العبد حملته على فعل الفضائل والتخلي عن الرذائل. فكم للحياء من آثاره، من الآثار المباركة التي تترتب على وجود هذه الخصلة في قلب العبد المؤمن، وكم أيضا لانتزاع الحياء من القلب من شرور وآفات عظيمة وموبقات جسيمة دل عليها هذا الحديث الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى، حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا الحديث يفيد أن الحياء خصلة متوارثة بين الأنبياء وفي أمم الأنبياء، وكل أمة من الأمم تدرك هذه الخصلة في الأمة التي قبلها متوارثة عن الأنبياء. أدرك ذلك الناس، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قوله من كلام النبوة الأولى، هذا يفيد أن من كلام جميع النبيين دعوة أممهم إلى التحلي بالحياء والاتصاف به وبيان عظيم شأن هذه الخصلة ورفيع مكانتها وعظيم عوائدها المباركة على أهل الحياء في دنياهم وأخراهم. وأن المرء إذا ذهب حياؤه أو قل لم يبالي فيما يفعل، لم يبالي فيما يفعل. قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، المعنى أن من لا حياء له لا يبالي فيما صنع، يصنع ولا يبالي. وإذا كان هذا منطوق الحديث في دلالته، فإن مفهوم الحديث أن من يستحي يحجزه حياؤه عن فعل ما لا يجمل أو ارتكاب ما يقبح من الصفات والأعمال والأقوال، فتجد كل ما أراد أن يفعل شيئا ليس لائقا أو أراد أن يفعل فعلا قبيحا منعه من ذلك حياؤه، منعه من ذلك حياؤه. فالحياء يحجز، الحياء يحجز عن القبائح والرذائل والخسائس وكل ما لا يليق. وكل ما قوي الحياء في قلب العبد قويت فيه أفعال أو كثرت فيه أفعال الخير. وأعظم الحياء شأنا وأرفعه مكانة الحياء من رب العالمين سبحانه وتعالى، أن يكون العبد مستحيا من الله خالقه ومولاه وسيده وربه المطلع عليه العليم بحاله الذي لا تخفى عليه من أعمال العبد وأفعاله وأقواله وما في صدره خافية. فأعظم الحياء الحياء من الله، الحياء من الله، وأن يكون العبد في كل أوقاته مستحيا من ربه جل في علاه، كما صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. فهذا أعظم الحياء شأنا، أن يكون العبد يستحي من الله. وإذا كان العبد بهذه الصفة يستحي من الله سبحانه وتعالى، فإن حياءه من الله يمنعه عن كل ما لا يرضي الله، وعن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى، وكل ما حدثته نفسه الأمارة بالسوء بأمر يسخط الله، أمر يغضب الله، منعه حياؤه من الله أن يفعل ذلك أو أن يرتكبه. وتذكر اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه وعلمه به. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون: الحياء من الله الذي في قلب العبد المؤمن يحركه أمور ثلاثة: محبة الله وتعظيم الله ومراقبة الله. هذه الثلاثة إذا قامت في القلب قلب العبد المؤمن حركت في قلبه الحياء من الله سبحانه وتعالى، عندما يكون القلب معمورا بمحبة الرب العظيم. والمحبة أيضا محبة الله يحركها أمور عديدة ذكرها أهل العلم، ومن ضمنها أن تذكر نعمة الله عليك في صحتك وعافيتك وبدنك ومالك ومسكنك ومركبك، هذه نعم متوالية: وما بكم من نعمة فمن الله. فذكر النعم يحرك المحبة، والمحبة إذا تحركت في القلب حركت أيضا الحياء في قلب العبد المؤمن. أيضا تعظيم الله بذكر قوته وقدرته وبطشه وعقوبته سبحانه وتعالى، وأنه لا يرضى من عبده أن يرتكب ما نهاه عنه أو أن يراه حيث نهاه. وأيضا المراقبة، أن يكون العبد مستحضرا أن رب العالمين يراه، وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليه، مطلع عليه. تجد بعض الناس إذا كان مستخفيا بمعصية في مكان لا يراه أحد من الناس لا يبالي، ما دام في طمأنينة أن أحدا من الناس لا يراه، أن أحدا من الناس لا يراه، ولا يقع في قلبه مبالاة بأن رب العالمين يراه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. الآن تجد بعض الناس يخلو مثلا في غرفة أو مكان خال، ولا سيما مع الأجهزة الحديثة التي فيها من المصائب والمعاطب الشيء الكثير، فينظر إلى أمور محرمة لكنه لا ينظر إليها إلا إذا اطمأن أن أحدا من الناس لا يراه، لكن لا يستحضر في قلبه رؤية الله له ووجوب الحياء من الله عز وجل. ولو فاجأ أحد من الناس ودخل عليه ممن له مكانة عنده ورآه ينظر إلى هذه الأشياء لاستحيا منه، فأين الحياء من رب العالمين وخالق الخلق أجمعين؟ يذكر مرة أن شخصا كان في حال من هذه الأحوال وفي مناظر من هذه المناظر السيئة، فسمع حركة عند باب غرفته، فأغلق جهازه وتهيب وذهب ينظر، وإذا كان عند باب غرفته قطة تتحرك وعملت له كل هذا الارتباك والخوف والقلق، ورب العالمين يراه الذي مده بالصحة والعافية والبصر والسمع، أين الحياة من الله؟ الحياة من رب العالمين. ولهذا سبحان الله إذا ذهب الحياة من الله من قلب العبد لا يبالي العبد بما يرتكب من الفواحش والرذائل والخسائس والقبائح، وقديما قيل إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. إذا تذكرت أن الله مطلع عليك، عليم بك، محيط بأعمالك وأقوالك حركاتك وسكناتك، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كل ذلك سواء عنده، الغيب عنده علانية، الغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. الحاصل أن الحياء من رب العالمين سبحانه وتعالى هو أعظم الحياء وأوجبه وأفرضه على العبد، وأن العبد كلما كان مستحيا من ربه سبحانه وتعالى زادت فيه خصال الخير. والحديث المتقدم هو في الترمذي لما قال النبي عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياء، قالوا إنا لنستحي من الله، فقال عليه الصلاة والسلام الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. الحياء من الله يحتاج إلى حفظ للرأس، ليست مجرد كلمة. ما معنى حفظ الرأس؟ الرأس فيه السمع وفيه البصر وفيه اللسان، في هذه الحواس. فالحياء من الله سبحانه وتعالى يحتاج أن تحفظ سمعك ألا يسمع ما لا يرضي الله، وأن تحفظ بصرك ألا ينظر إلى ما لا يرضي الله، وأن تحفظ لسانك من أن يتكلم بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا هو حقيقة الحياء من الله. وكذلك حفظ البطن من أن يدخل فيه الحرام، ويدخل في حفظ البطن وهو أهم ما يكون في هذا الباب باطن الإنسان القلب، حفظ القلب من الصفات الذميمة والخلال المشينة، ويدخل في حفظ البطن حفظ الفرج وصيانة من القبائح والرذائل والفواحش. فالحياء من الله سبحانه وتعالى ليس مجرد كلام، وإنما حفظ لهذه الحواس والقوى التي أمدك الله سبحانه وتعالى بها وأكرمك بها، بأن لا تستعملها فيما يسخطه، وأن تحفظها فيما يرضى به عنك سبحانه وتعالى. نعم. قال حفظه الله تعالى وقال رحمه الله: واعلم أن الحياء نوعان، أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها، فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. والثاني: ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان. وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها، فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة، فصار كأنه لا إيمان له. نعم، لقوله في الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هنا بين الإمام بن رجب رحمه الله تعالى أن الحياء نوعان: أحدهما جبلة غير مكتسب، جبلة منه من الله سبحانه وتعالى جعله في قلب العبد، والنوع الثاني مكتسب بالمجاهدة للنفس والأخذ بالأسباب التي تنمي الحياء في القلب وتقويه وتحركه فيه. وأشرت إلى أن المعرفة بالله سبحانه وتعالى واطلاعه، وأنه جل في علاه لا تخفى عليه خافية، وأيضا رؤية النعم والمنن التي تفضل بها على العباد، ومزيد النظر والتأمل في أسماء الله ومعانيها ودلالاتها، هذا من أعظم الأمور أو أعظم الأمور التي تحرك الحياء من الله في قلب العبد. فالحياء منه ما هو جبلي ومنه ما هو مكتسب. وإذا كان من الحياء ما هو مكتسب، فمن كان يعلم من نفسه نقصا في الحياء أو قصورا فيه لا ييأس ولا يقنط، بل ليعلم أن الحياء منه ما هو مكتسب بالمجاهدة. قد يفوق المرء في الحياة من حياه جبلي، والله يتفضل على من شاء بما شاء، أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فليجاهد العبد نفسه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يجاهد نفسه على التحلي بهذا الخصلة، وينظر في الوسائل والأسباب التي تعين على تقوية الحياة في القلب فيعملها، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عن تبارك وتعالى سيئها لا يصرف عنه سيئها إلا هو. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يوقع. نعم. قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث أولا أن خلق الحياء من الأخلاق الكريمة المأثورة عن النبوات السابقة. نعم، خلق الحياء خلق مأثور عن جميع النبيين ومتوارث عنهم، توارثته أمم الأنبياء عن الأنبياء، والأنبياء هم أعظم الناس اتصافا بالحياء وتحليا به، وهم قدوة الأمم في الحياء وفي غيره من خصال الخير والصفات الحميدة. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثانيا، الحث على الحياء والتنويه بفضله. يتضمن هذا الحديث الحث على الحياء، لأن إذا كان من لا حياء له يصنع ما شاء ولا يبالي، فمفهوم ذلك أن من كان متصفا بالحياء حجزه حياؤه عما لا يليق وما لا يجمل، ففي هذا حث على الحياء وترغيب فيه، وأنه متوارث، خلق متوارث عن النبيين عليهم صلوات الله وسلامه. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثالثا أن فقد الحياء يوقع صاحبه في كل شر. نعم، لقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فقد الحياء يوقع صاحبه في كل شر، لأنه منزوع الحياء، منزوع الحياء. وإذا كان المرء بهذه الصفة لا حياء له لا يبالي. ولهذا من السائد عند الناس والمتعارف بينهم أن الشخص السيء في أقواله وأعماله إذا وصفوه ماذا يقولون؟ إذا أرادوا وصفه الشخص السيء وأقواله السيئة فعلا يكون قليل الحياء، أو يقول ما عنده حياء، هذا ما يستحي، لأنه متقرر في نفوس الناس أن الحياء يمنع من هذه القبائح. فإذا رأوا القبائح في الشخص الأقوال منها والأفعال قالوا هذا ما عنده حياء، هذا ما يستحي، لو يستحي ما فعل هذا. فهذا متقرر في نفوس الناس أن الحياء إذا نزع من الإنسان فعل القبائح والرذائل ولم يبالي. نعم. قال حفظه الله تعالى: الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حرصا على معرفة الدين، وهم أسبق إلى كل خير. وهذا السؤال من سفيان بن عبد الله رضي الله عنه واضح في ذلك، إذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال العظيم الذي يريد جوابه جامعا واضحا لا يحتاج فيه إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث 21 من هذه الأحاديث المباركة الجوامع للإمام النووي رحمه الله تعالى، حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. تأمل رعاك الله هذا السؤال الكبير العظيم الجليل، تأمل هذا السؤال الدال على عظيم مكانة الصحابة وحرصهم على الخير رضي الله عنهم وأرضاهم وعظم رغبتهم في الخير. قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أي أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين له بقول جامع بحيث لا يحتاج بعد سؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال إلى أن يسأل أحدا. وهذا من الدلائل على عظم حرص الصحابة ورغبتهم في الخير رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أي قولا جامعا وافيا بحيث لا أحتاج بعده إلى سؤال أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. هذه الجملة العجيبة المختصرة التي جاءت في جواب هذا السؤال الذي طلب فيه السائل قولا جامعا وافيا فأجاب قل آمنت بالله ثم استقم، جمعت الدين كله والخير أجمعه. قل آمنت بالله ثم استقم، وهاتان الخصلتان إن أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بأن كان من أهلهما فاز بسعادة الدنيا والآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الإيمان والاستقامة. وقوله آمنت بالله ثم استقم هذا يفيد أن الدين عقيدة وشريعة، علم وعمل، هذا هو دين الله. الدين عقيدة وشريعة، علم وعمل، مثل ما مر معنا تفصيل ذلك في حديث جبريل المشهور. فلما سأل عن الإسلام ذكر الأعمال، ولما سأل عن الإيمان ذكر العقائد. العقائد في قوله آمنت بالله هنا، والأعمال في قوله ثم استقم. فالدين عقيدة وشريعة، علم وعمل، هذا دين الله. وقوله قل آمنت بالله هذا ينتظم الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبكل ما أمر جل وعلا بالإيمان به، لأنه لا يكون مؤمنا بالله من لا يؤمن بما أمره الله بالإيمان به. فيدخل في الإيمان بالله الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب والرسل والقدر، والإيمان باليوم الآخر. لأن من الإيمان بالله أن تؤمن بهذه الأصول التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها، فمن كفر بشيء من هذه الأصول فهو كافر بالله، ليس مؤمنا بالله، لأنه تارك لأصل أو أصول أمره رب العالمين بالإيمان بها. ويشعرك أن هذه الأمور من الإيمان بالله نصوص، مثل قوله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه الأصول كلها تابعة للإيمان بالله وراجعة إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فيدخل تحت قوله آمنت بالله العقيدة، العقيدة الإسلامية التي ينبغي أن يربط المسلم قلبه عليها، وأن تكون شيئا راسخا ثابتا في قلبه إلى أن يتوفاه الله على هذا الاعتقاد وهذا الإيمان الصحيح. وقوله ثم استقم، المواظبة على الشرائع وأعمال الدين والمحافظة عليها إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو على ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وكما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومعنى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي استقيموا على أعمال الإسلام واضبوا عليها إلى أن يتوفاكم الله سبحانه وتعالى وأنتم مستقيمين عليها ملازمين لها. نعم. قال حفظه الله تعالى أجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي بجواب قليل اللفظ واسع المعنى، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فقال قل آمنت بالله ثم استقم، فأمره أن ينطق بلسانه بإيمانه بالله الشامل للإيمان به سبحانه وتعالى وبما جاء عنه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيدخل في ذلك الأمور الباطنة والأمور الظاهرة، لأن الإيمان والإسلام من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر قسم المعنى بينهما، وصار للإيمان الأمور الباطنة وللإسلام الأمور الظاهرة، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر كما هنا شمل الأمور الباطنة والظاهرة. وبعد إيمانه ويقينه وثباته أمر بالاستقامة على هذا الحق والهدى والاستمرار على ذلك، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي داوموا على طاعة الله وطاعة رسوله حتى إذا وافاكم الأجل يوافيكم وأنتم على حال حسنة. وقد بين الله عز وجل في كتابه ثواب من آمن واستقام فقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا منهم. هذا الحديث لا شك أنه من جوامع الكلم، لأن الصحابي الجليل سفيان رضي الله عنه طلب ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، أن يقول له قولا، أن يقول له في الإسلام قولا أي جامعا وافيا لا يسأل عنه أحدا غير النبي عليه الصلاة والسلام، فاختصر له الكلام الجامع في هاتين الكلمتين: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله أي بالله عز وجل وبما أمر سبحانه وتعالى بالإيمان به، ثم الاستقامة على طاعة الله وعبادته وفعل أوامره سبحانه وتعالى إلى أن يتوفى الله عبده وهو على هذه الاستقامة وعلى هذه الطاعة، فيتوفاه مطيعا عابدا لله سبحانه وتعالى مواظبا على طاعته. وأيضا تكون من خاتمة أعماله الحسنة الخواتيم الطيبة، خواتيم السعادة، وهذه نتيجة المواظبة والعمل على طاعة الله والاستقامة على مراضيه جل في علاه. وأجد أيضا هذه فرصة مناسبة لأقف وقفة مع الحادث الذي حصل هذه الأيام في جوار بيت الله أو جوار الكعبة المشرفة على إثر الأمطار الشديدة والعواصف القوية، فسقطت رافعة كما هو معلوم وفي صحن المسجد الحرام، فترتب على ذلك عدد من الوفيات تجاوزوا 100، والمصابين أيضا تجاوزوا 200 أو يقربون من 300. فهؤلاء الذين توفاهم الله سبحانه وتعالى والله يرجى لهم خيرا عظيما، لأنهم في يوم فاضل عشية الجمعة ساعة مباركة، وفي بقعة فاضلة هي أطهر البقاع، وفي حال فاضلة في الإحرام والعبادة والصلاة إلى جوار بيت الله سبحانه وتعالى، وجاءوا من بلاد نائية، وقد قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون وفاتهم إلى جوار بيت الله وفي هذا الوقت وفي هذا المكان، فهؤلاء يرجى لهم خير عظيم، يرجى لهم ثواب كبير. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن من مات في الهدم فهو شهيد، وهؤلاء كذلك، من مات في الهدم فهو شهيد، فنحتسب هؤلاء عند الله عز وجل من الشهداء، ونسأله جل في علاه أن يغفر لهم وأن يعلي منازلهم في جنات النعيم وأن يرفع درجاتهم في عليين، وأن يرزق أهلهم الصبر وعظيم الثواب، وأن يشفي المصابين والمرضى بمنه وكرمه، وأن يجير المسلمين في مصابهم، فإن هذا مصاب للمسلمين، والمسلمون آلامهم واحدة وآمالهم واحدة وأحزانهم واحدة، فهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فلا شك أن هذه مصيبة للمسلمين جميعا، وهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى، وما قدره الله عز وجل